بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. في هذه الحلقة المباركة من الحلقات التي أرجو الله جل وعلا أن تكون حلقة ذكر وعلم وبيان لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإدراك لما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى من المسائل والأحكام التي تتعلق بالعبد في عباداته، وما يكمل به ما أمره الله جل وعلا به وأمره رسوله صلى الله عليه وسلم. تعلمون أيها الإخوة أن هذه الحلق هي حلق ممتدة لتكميل ما ابتدأتموه في هذه الدراسة المباركة في مستواكم الأول، وهذا هو أوان دخولكم وشروعكم وابتدائكم للمستوى الثاني، والذي يبتدئ بإذن الله جل وعلا من أول باب سجود السهو وينتهي إلى نهاية كتاب الزكاة، وسيكون ذلك بإذن الله جل وعلا في 50 حلقة. أرجو الله جل وعلا أن نأتي على مجمل هذه المسائل والأحكام. الكتاب المعتمد في ذلك كما هو الكتاب أو المنهج المعتمد في كلية الشريعة هو كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، والروض هو لمؤلفه الإمام منصور بن يونس البهوتي، شرح فيه كتاب زاد المستقنع لأبي النجا شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي، والذي كان كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع، والمقنع معلوم لديكم للإمام الشيخ موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. أيها الإخوة، إن من المهم في أول دراستكم أن تعلموا أن دراسة الأحكام على ما ذكره الفقهاء رحمه الله في مثل هذه الكتب هو يعتبر تدريسا وتعليما وتفقيها وتدريبا وتكوينا لملكة طالب العلم ليتأهل للعلم بالأحكام الشرعية على وفق ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفترق عن باب الفتيا وباب إخبار الناس بما تبرأ به ذممهم، فأنت في ميدان التأهيل للإفتاء، وأما باب الإفتاء فله طريقة ومنهاج يختلف عن منهاج التعليم والتأهيل. ولذلك كان من المهم أن تستحضر ذلك في دراستك لهذا الكتاب. إذا تبين ذلك فلتعلم أن أهم شيء ينبغي لك دراسته هو العلم بصورة المسألة وتصورها تصورا صحيحا، والعلم بما ذكره الفقهاء كيف يكون وقوعها وحالها عند الناس، ثم بيان بعد ذلك بيان حكمها معتمدا على بيان الدليل إن كان واضحا جليا أو لا بد من التوضيح لجهة الاستدلال أو لبيان وجه الدلالة من الكتاب أو السنة أو القياس. إذا تقرر ذلك فإنك ستكون ممن تتقد أذهانهم بإذن الله جل وعلا لزيادة التعلم وللعلم بدقائق المسائل والخلوص إلى حقائقها وعدم حصول الإشكال أو الإجمال فيها. أيها الإخوة والطلاب، نبتدئ، وهذا أوان الشروع في المقصود، ليكون ذلك بإذن الله جل وعلا محصلا لما قصدناه من الإتيان على هذا المنهج المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى في الوقت المحدد دون ما زيادة ولا نقصان. ومن حسن الحظ وتوفيق الله جل وعلا أن بدأ المؤلف أو كان بداية الشرح في منهجنا هذا هو بباب السجود في السهو، ولعلكم بذلك أن تجبروا ما كان من نقص محدثكم أو الشارح لهذا الكتاب، وأن تسدلوا على سهوه الستار وتأخذوه بحسن خلقكم وجميل فضلكم. أيها الإخوة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السجود السهو. وهذا الباب بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالأركان والواجبات، فإنه ولا بد أن يأتي على الإنسان شيء من السهو وشيء من النسيان، وكيف وقد جاء ذلك على نبينا صلى الله عليه وسلم. فأراد المؤلف أن يبين أن من ناله شيء من السهو في صلاته فإنه تبين مسائله وتدقق أحكامه في مثل هذا الباب. قال: باب سجود السهو. والسهو هو الغفلة والنسيان والذهول عن الشيء، كما ذكر المؤلف قول صاحب المشارق وغيره، وهو في الاصطلاح سجدتان يسجدهما المصلي لجبر ما كان في الصلاة من خلل بزيادة أو نقص أو شك، فهاتان السجدتان جابرتان لما يكون في الصلاة من السهو. وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع، وسيأتي الإشارة إلى كثير منها بإذن الله جل وعلا في خلال عرضنا لمسائل هذا الباب. ومن أشهرها حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته فسلم لركعتين في إحدى صلاتي العشي، ثم نبه فتنبه فأكمل صلاته ثم سجد للسهو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين. وإجماع أهل العلم منعقد على مشروعية سجود السهو في الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يشرع. هذا بيان لحكم سجود السهو. قال: أي يجب تارة ويسن تارة أخرى. إذن سجود السهو مشروع في الصلاة للأدلة التي ذكرناها سابقا، وقد يكون ذلك على سبيل الإيجاب كما سيأتي بيانه، وقد يكون ذلك على سبيل الاستحباب، وسيأتي ذلك مفصلا بإذن الله جل وعلا في مكانه من هذا الباب. بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أسباب سجود السهو، أو الأشياء التي تستدعي من المصلي أن يسجد للسهو. فأولها قال: لزيادة سهوا ونقص سهوا وشك. فإذا هذه هي الأسباب في الجملة ثلاثة: الزيادة أو النقص أو الشك. فلا يكون في غير هذه الأشياء الزيادة على أن تكون سهوا، أو النقص على أن يكون سهوا، أو الشك. قال لذلك تنبيها على هذا وتبيينا: لا في عمد. فأما العمد فإنه لا يجبره سجود السهو، لأن من تعمد تغيير هيئة صلاته فإنه لا يسجد للسهو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سهى أحدكم. فمفهومه أن من لم يكن ساهيا بأن كان متعمدا فإنه لا يجبره سجود السهو، لأنه تعمد تغيير هيئة صلاته فكانت صلاته باطلة في تلك الحال. قبل أن يشرع المؤلف رحمه الله تعالى في تفصيل هذه الأسباب، أراد أن يبين أن الحكم واحد، سواء كانت تلك الصلاة صلاة سهو، صلاة فرض، أو صلاة نافلة. قال: في صلاة الفرض والنافلة، لأن الأحكام المتعلقة بالفرض تتعلق بالنافلة إلا ما دل الدليل على التفريق بينها، وهذا ضابط ينبغي لك أن تستحضره في كل دراستك لمسائل أحكام الصلاة، أن الفرض والنفل سواء فيما دل عليه الدليل، إلا فيما جاءت به الأدلة من أحكام، إلا ما دل الدليل على التفريق فيه. إلا ما دل الدليل على التفريق فيه، كمثل مثلا جواز الصلاة جالسا في النفل دون الفرض، وكمثل جواز صلاة الوتر على الراحلة في السفر بخلاف ذلك في الفرض. وهكذا سيأتي بيان أحكام ربما اختلفت فيها النافلة عن الفرض، لكن الأصل أن النفل مساوي للفرض إلا ما دل الدليل على التفريق فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة. إذن هذا شروع في أحكام الزيادة، والزيادة على ما سيذكره المؤلف رحمه الله تكون على قسمين: إما زيادة من جنس الصلاة، أو زيادة من غير جنسها. فتعالى وانظر إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الأول من الزيادات، وهي الزيادة من جنس الصلاة. قال: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت. إذن هذا هو الكلام في الزيادة، والزيادة كما قلنا إما زيادة من جنسها أو زيادة من غير جنسها. الزيادة التي من جنسها أيضا إما أن تكون زيادة في الأقوال أو في الأعمال، فهو هنا إنما هو في زيادة الأفعال، في زيادة الأعمال، ولذلك مثل له بزيادة ركوع أو سجود أو قيام أو نحو ذلك. فإن كان هذا عمدا فإن الصلاة باطلة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله، الإجماع، فإن الإجماع من الأدلة المتفق عليها، فأجمع أهل العلم على أن من زاد في صلاته ركوعا أو فعلا كسجود ونحوه فإن صلاته باطلة. لماذا؟ وهذا هو الدليل الثاني، لأنه تعمد تغيير هيئة الصلاة التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قاله في الشرح، والشرح هنا أراد به الشرح الكبير الذي شرح فيه ابن أبي عمر المقدسي كتاب المقنع، وهو من الكتب المعتمدة عند فقهاء الحنابلة، وهو كتاب عظيم نافع لطالب العلم المتقدم لا يستغني عن النظر فيه وتدقيق المسائل في مثل هذا الكتاب. ثم قال: وإن فعله سهوا. إذن لما تبين أن العمد في ذلك مبطل للصلاة أراد أن يبين السهو، فمن فعل شيئا من ذلك على سبيل السهو فإنه يسجد لذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. فالأصل إذن إذا حصلت هذه الزيادة على سبيل السهو فإن المصلي يجبرها بسجدتين، لحديث ابن مسعود هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. أراد المؤلف أن يبين مسألة حصلت فيها زيادة لكنها لم تؤثر في الصلاة ولم يجب لها سجود السهو، وإنما يستحب. لو نوى القصر ثم أتم الصلاة، كان مسافرا ونوى أن يقصر ثم صلى الركعتين ولم يسلم وقام إلى الثالثة، فهنا يقول الفقهاء فإنه له أن يتم صلاته. لماذا؟ لأن أصل الصلاة أربعا، فلم يختلف الحكم كثيرا، وإنما انتقل من كونه صلى على الهيئة الأكمل إلى هيئة صحيحة وهي الأصل بإتمام الصلاة. فيقول والحال هذه، فإنه يتمها أربعا إن لم يرجع، ثم بعد ذلك يسجد للسهو استحبابا. فهنا إذن مثال لزيادة من جنس الصلاة فعلية، ولم يكن سجود السهو فيها سوى مستحبا، وهي في هذه المسألة بخصوصها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف أراد أن يبين به المؤلف رحمه الله الحكم في الزيادة لمن شعر بها في أثنائها. فيما مضى تبين أنه لو تبين الإنسان زيادة في صلاة فإنه يجبره بسجود السهو، لكن لو شعرت في أثناء الزيادة بأن ما تفعله زيادة في الصلاة فإنه ينبغي للإنسان وينبغي للمصلي ألا يكمل تلك الزيادة، لأنها زيادة في غير محلها، ولأنه بها في هذه الحال سينتقل من كونه زاد في الصلاة سهوا إلى كونه زاد في الصلاة عمدا. فعلى سبيل المثال لو أنك تصلي صلاة المغرب ثلاثا ثم قمت إلى رابعة سهوا، وفي أثناء قيامك أو قبل أن ترجع تبينت أن هذه زيادة، فنقول إن أتممت هذه الرابعة فكأنك تعمدت زيادة في الصلاة، فالواجب والحال هذه أن ترجع إلى الهيئة أو المكان الذي يلزمك في صلاتك، فتجلس للتشهد مثلا وتتم صلاتك. ولذلك قال: فلم يعلم حتى فرغ منها سجد للسهو، على ما ذكرنا فيما مضى أنه إذا ما علم بالزيادة إلا بعد الانتهاء منها فإنه لا ليس عليه أكثر من سجود السهو. أما إذا علم في أثنائها علم بالزيادة في أثنائها فإنه يجلس في الحال، فإنه يجلس في الحال ولا يتم هذه الزيادة لئلا يكون متعمدا لزيادة في الصلاة، فيتشهد إن لم يكن تشهد لأنه ركن لم يأتي به، ويسجد للسهو ويسلم، ويسجد للسهو ويسلم لتكمل بذلك صلاته. وسيأتي بإذن الله جل وعلا بيان محل السجود، هل يكون قبل السلام أو بعده في نهاية الباب عند ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لذلك. فقال وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم، يعني لو كان قد جلس للتشهد على أن الصلاة المغرب وهو في تشهدها الأخير وسيسلم، ثم شك وجرى عليه هل أنا نقصت من صلاتي، فقام إلى الرابعة، ثم لما قام إلى الرابعة أيضا تذكر أن هذا وتيقن أن هذه زيادة وأن صلاته تامة، فنقول في هذه الحال يجلس مباشرة، وبما أنه تشهد لم يبقى عليه إلا السلام بعد أن يسجد للسهو، بعد أن يسجد للسهو. قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى يعني في بيان بعض الزيادات كيف يتعامل معها، إذا كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي ثم يسجد للسهو. انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهو إذا قام إلى ثالثة النهار وقد نوى ركعتين نفلا، رجع إن شاء وسجد للسهو وله أن يتمها أربعا ولا يسجد. يعني من كان نوى في صلاة الظهر في صلاة النهار أن يصلي ركعتين نفلا ثم قام إلى ثالثة، فهل يرجع أو لا يرجع؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا رجع فإن له ذلك، ويتشهد ويسجد للسهو ثم يسلم، وإن أتمها أربعا جاز ذلك. لماذا؟ لأن صلاة النهار يجوز التنفل فيها بأربع بتسليم واحد، كما هو مفهوم حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فإن مفهوم ذلك أن صلاة النهار يجوز التنفل فيها بأربع بتسليمة واحدة، وسيأتي ذلك بإذن الله جل وعلا في صلاة التطوع، وسيأتي بيان ذلك في صلاة التطوع وهو الباب الذي يعقب هذا الباب. قال ولا يسجد، لماذا؟ لأنه يقولون آلت صلاته إلى شيء مشروع أو شيء معهود أو شيء مألوف وهو أفضل. قالوا يعني هل الأولى له أن يرجع لتكون ركعتين أو يتم بأن تكون أربع؟ فالمؤلف مشى على أنه يتمها أربعا. لماذا؟ لأنها تكون في نظرهم صلاة تامة بأربع ركعات بدون حاجة إلى جبران، بدون حاجة إلى جبران. وأما لو رجع فيقولون فإنه يكون جزءا من الصلاة وقع فيه شيء من الزيادة، واحتاج إلى جبر ذلك بسجود السهو، بسجود السهو. وإن كان الحقيقة أن ما صار إليه المؤلف هنا فيه نظر في تفضيل ذلك، بل ربما يقال أن الأفضل أنه يأتي بما نوى، وهو أنه قد نوى ركعتين لئلا يحصل في نيته انتقال من إرادة ركعتين إلى إرادة أربع ركعات، وعلى هذا الفتوى عند مشايخنا. قال وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه، لأنها صلاة شرعت ركعتين. يعني أما صلاة الليل فإنها مثنى مثنى، فبناء على ذلك لو قام إلى ثالثة لم يصح ذلك. وأيضا سيأتي تفصيل هذا في باب صلاة التطوع. بعد ذلك يعني بعد أن أوغذ المؤلف رحمه الله الحكم في من زاد والحكم في من شرع في أثناء الزيادة وكيف يعمل، أراد أن ينبه المؤلف رحمه الله على مسألة، وهي إذا كان في جماعة وحصل عند الإمام سهو فكيف يفعل؟ فأولا يقول وإن سبح به ثقتان أي نبهاه بتسبيح أو غيره ويلزمهم تنبيهه لزمه الرجوع إليهما. إذن أول شيء أن يعلم أن صلاة المأمومين متعلقة بصلاة إمامه، فلذلك لازمهم تنبيهه على ما يكون عنده من نقص أو زيادة أو سهو، كما فعل ذو اليدين مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. أن صلاته متعلقة بها، ولأن هذا هو الذي وردت به السنة. والثالث أن هذا من قبيل النص، وجاء في حديث جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والنصح لكل مسلم. إذا سبح بالإمام بعض المأمومين، فما يجب على الإمام في تلك الحال؟ هذا ما يفصله المؤلف هنا، يقول: إن سبح به ثقتان لزمه الرجوع إليهما، لزمه على سبيل الوجوب إليهما، سواء سبح به إلى زيادة أو إلى نقصان. فلا بد أن تعلم هنا أن الاشتراط في لزوم الرجوع متعلق بحصول أمرين: أن يكون المسبح اثنان، وأن يكون ثقتين. فلو سبح به غير ثقتين، أو أحدهما ثقة والآخر غير ثقة، فهنا لا يلزمه الرجوع. وكذلك لو سبح به واحد ولو كان ثقة، فإنه لا يكفي في الرجوع. لقائل أن يقول: كيف يعلم أنه ثقة وهو في صلاته؟ يقولون أنه يتحسس ذلك بمعرفة أصواتهم، فإنه يعرف أصوات مأموميه الذين يصلون خلفهم. على كل حال، لا يلزمه الرجوع إلا أن يجتمع هذان الأمران: أن يسبح به اثنان، وأن يكون ثقتين. إذا حصل هذا أو اجتمع هذان الشرطان، فإنه يلزمه الرجوع على كل حال، سواء كان قد غلب على ظنه خطأهما أو غلب على ظنه صدقهما. إن غلب على ظنه خطأهما صدقهما فهذا ظاهر، لأنهما ثقتان، وغلب على ظنه صدقهما فلزمه المسير إليهما. أما إذا غلب على ظنه خطأهما، فيقول الحنابلة هنا وجماعة من الفقهاء بأنه يصير إلى قولهما ولو غلب على ظنه خطأهما، لأنه ظنه هو أو غلبة ظنه واحدة وهما اثنان، وحصول التوقع بصدق الاثنين أتم من حصول التوقع بصدق الواحد. فبناء على ذلك قالوا: يلزمه الرجوع إلى قولهما. وإن كان هذا أيضا فيه قول عند بعض الفقهاء أنه لو قيل بأنه لا يلزمه الرجوع لكان ذلك وجيها. إذن ما الحال التي لا يلزمه الرجوع بتسبيح الثقتين؟ أن يجزم بصواب نفسه. إذا جزم بصواب نفسه فإنه لا يلزمه الرجوع في تلك الحال. لماذا؟ يقولون: لأنه متيقن، وغاية ما يدل عليه تسبيح الثقتين غلبة ظن، واليقين مقدم على غلبة الظن. فبناء على ذلك هذه الحال الواحدة التي لا يلزم الإمام الرجوع إلى تسبيح الثقتين، إذن ملخص ذلك: إذا سبح بالإمام فلا يخلو أن يسبح به واحد، فهنا لا يلزمه الرجوع إلى قوله سواء كان ثقة أو غير ثقة. الثاني، الحالة الثانية، أن يسبح به من يجهل حالهما، أو أحدهما ثقة والآخر غير ثقة، فهنا أيضا لا يلزمه الرجوع إلى قولهما. الحالة الثالثة، أن يسبح به ثقتان لكنه جزم بصواب نفسه، فهنا أيضا لا يلزمه الرجوع إلى قولهما. الحالة الرابعة، أن يسبح به ثقتان مع حصول غلبة الظن بصدقهما، فهنا يلزمه على كل حال أن يرجع إلى قولهما. الحال الأخيرة، أن يسبح به الثقتان مع غلبة الظن بخطئهما، فهنا نقول ما ذكره المؤلف هنا بأنه يصير إلى قولهما ولو غلب على ظنه أنهما مخطئان. وفيه احتمال عند جماعة من الفقهاء أن غلبة ظنه مقدمة على ما يدل عليه تسبيحهما من غلبة الظن بصدقهما. فهذا ملخص ما يتعلق بالكلام على من جزم بصواب نفسه، من سبح به بعض المأمومين. أما الحالة الأخرى، إذا اختلف من ينبهه، يعني نبهه أناس ليركع، ثم لما أراد أن يركع سبح به آخرون لئلا يركع. فهنا يقول المؤلف رحمه الله: فإنه يسقط قول جميع المسبحين ويصير إلى ما ينظره هو في نفسه، ولا يلزمه المصير إلى قول إحدى الفئتين أو المجموعتين. هذا بالنسبة لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمن سبح به ثقتان، من سبح به ثقتان. قال: وبطلت صلاة من تبعه، أي تبع الإمام، إذا أبى أن يرجع. إذا الإمام أبى أن يرجع فإن تبعه المأموم فكأنه قصد الزيادة، فبناء على ذلك تبطل صلاته إذا كان عالما، أما إذا كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته. والجهل والنسيان هنا إما أن يكون جهلا بالحكم يظنون أنه يلزمه متابعة الإمام، وهذا يحصل كثيرا، فهنا نقول لا تبطل الصلاة، أو جهلا بالحال، يعني ما كانوا أيضا يعلمون هل هي فعلا الرابعة أو كانت هي ثالثة المغرب، فهنا يكون معذور. أما إذا كان عالما بالحكم عالما بالحال فلا يجوز له متابعة الإمام، لأنه الحال هذا يكون قصد أو تعمد الزيادة في صلاته. هذا ما يتعلق بالحكم في حصول السهو للجماعة أو مع الإمام. يبقى لك مسألة واحدة نختم بها الكلام في هذه الحلقة من تدريس هذا الكتاب المبارك، أن هذه الزيادة في الركعة لو حصلت فإنه لا يعتد بها، لا يعتد بها. فبناء على ذلك لو كان مسبوقا صلى معهم فأدرك هذه الركعة الزائدة فإنه لا يلزمه أن لا يلزمه لا يعتد بها. لماذا؟ لأنها باطلة بالنسبة للإمام، وما بني على الباطل باطل، فكان حكمها في حق هذا المسبوق كحكمها في حق هذا الإمام. فبناء على ذلك نقول للمسبوق: قم وأتي بالركعة التي فاتت. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جهلا، يعني أن الأصل في حقه أن ينفصل، لكن لو كان جاهلا بالحال أو بالحكم فإذا تابعه فإنها لا تكفيه عن ركعته التي فاتته من صلاته فيلزمه فعلها. هذا ما أردنا بيانه في هذا اللقاء الأول. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يجعلنا ممن يفتح أو تفتح بصيرته للعلم بأحكام شرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأترككم في حفظ الله جل وعلا ورعايته، وسيكون لنا لقاء بإذن الله جل وعلا آخر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.